العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. وأما ما يتعلق بجواب عن الشبهة، أن السلف لم يكفروا مرجئة الفقهاء. عرفنا الفرق بين مرجئة الفقهاء والغلاة، الغلاة كفار عند السلف، وأما مرجئة الفقهاء فهؤلاء وإن ردوا معلومة من الدين بالضرورة وكذبوا الإجماع، لكن السلف لم يكفروه مباشرة، لابد من إقامة الحجة. فنقول نعم، الجواب نعم، السلف لم يكفروا مرجئة الفقهاء لذات البدعة. ما هي البدعة؟ إخراج العمل الظاهر عن مسمى الإيمان. هل هذا مكفر مباشرة؟ السلف لم يكفروا المرجئة باعتبار هذا النوع. لم يكفروا مرجئة الفقهاء لذات البدعة التي اقتضت الإسم، وهي إخراج عمل الجوارح عن مسمى الإيمان. هذا هو المقصود من كلام من نفى عنهم الكفر. من نفى عنهم الكفر لا يعني به ماذا؟ أن مرجئة الفقهاء لا يكفرون مطلقا مهما فعلوا، ولو تهودوا أو تنصروا. هل يمكن أن يقال ذلك؟ إذا قال ابن تيمية رحمه تعالى إن السلف اتفقوا على عدم تكفير مرجئة الفقهاء، إذن رفع عنهم القلم فليفعلوا ما شاءوا، هكذا؟ أو أراد به ماذا؟ لما علق الحكم وهو نفي التكفير علقه على وصف، وهذا الوصف ما هو؟ مرجئة الفقهاء. إذن أرجعوا العمل عن مسمى لمن أخروه، لم يدخلوه. هل السلف كفروهم لهذه البدعة؟ الجواب لا. أما لو فعلوا شيئا آخر من النواقض حينئذ يكفرون السلف. لو تعلموا السحر فساروا سحرة يكفرون أو لا؟ قطعا. لو سجد لغير الله تعالى يكفر أو لا؟ لو تهود أو تنصر؟ نقول السلف اتفقوا على عدم تكفيرهم، الجواب لا. إذن نقول نعم، السلف لم يكفروا مرجئة الفقهاء لذات البدعة. وابن تيمية رحمه تعالى علق النفي عدم التكفير ونقل الاتفاق على وصف خاص، وهو كونه ماذا؟ مرجئة الفقهاء. إذن لكونه مرجئة وأخرج العمل لم يكن هذا العمل منهم أو هذه العقيدة مكفرة لذاتها. ومع عدم التكفير بدعوه واشتد النكير عليهم، فلا يلزم من عدم التكفير عدم التبديع. والمستدل اليوم يأتي ببعض الدليل، يقول ماذا؟ لم يكفروهم. إذن أنت ماذا جعلت العاذل؟ جعلته أخا وحبيبا وشيخا وعالما، وقلت لم يخالف لا في أصل ولا لم يخالف أصول أهل السنة والجماعة، فلا يبدع ولا يكفر إلى آخره. إذن أتيت ببعض وتركت بعضا، حينئذ لابد أن تأتي بالدليل بكمال. لم يكفروا، لكن ماذا عاملوا مرجئة الفقهاء؟ هل عاملوهم على أنهم مصيبون أو أنهم مخطئون، أم بدعوهم واشتد النكير عليهم؟ لا شك أنه الثالث. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السابع صفحة 394، قال: وهذه الشبهة التي أوقعته مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه، قال: ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء، يعني به الشبهة ما يتعلق بالتبعير يتبعض أو لا يتبعض. قال: ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء، إرجاء الفقهاء وصف خاص، جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين. ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء. لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء لكونهم مرجئة الفقهاء، لا لاعتبار ناقض آخر، وإنما ينظر في كل ناقض بحسبه. لو كان هذا من أهل الزهد والعبادة وهو من مرجئة الفقهاء ووقع في ناقض آخر غير ما يتعلق بمسألة الإيمان، يكفر أو لا يكفر؟ يكفر، لا شك في ذلك. ولذلك بعض من يعارض بهذا الدليل حينئذ نقول له: من حكم بغير ما أنزل الله أو دخل البرلمانات ما حكمه؟ قل: كافر. طب لو كان من مرجئة الفقهاء يكفر أو لا يكفر؟